القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المستمعون الفضلاء، أيها المستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه هي الحلقة السابعة من حلقات برنامجكم الأسبوعي قصص القرآن آيات وعبر. وقد كانت الحلقات الماضية عن قصة أبينا آدم عليه السلام، ولما كان منهجنا في هذا البرنامج أن نمر على القصص القرآنية على حسب ترتيب ورودها في القرآن بدءا بالبقرة حتى نهاية القرآن، كان حديثنا هذه الحلقة عن قصة موسى عليه السلام، حيث قال الله سبحانه في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ومن المعلوم أن قصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن كثيرا مطولة ومختصرة، وكان من أطولها سياقا ما قصه الله تعالى علينا في سورة القصص، حيث ذكر ولادة موسى ونشأته ومقارعته لفرعون. ولعلنا نعرف بشخصيات القصة وأراضيهم قبل الشروع في القصة. فموسى هو ابن عمران، وعمران هذا من نسل يعقوب عليه السلام، وليس هو عمران والد مريم عليه السلام، فبينهما قريب من 2000 سنة، وإنما كانوا يسمون بأسماء صالحهم، كما قال قوم عيسى لمريم: يا أخت هارون، ولم تكن أخته، وإنما ذكروها بالصالحين من آبائها. وأخوه هارون أكبر منه بسنة، وكان لهما أخت أكبر منهما بكثير، هذا ما ورد في القرآن كما في سورة القصص. وأما فرعون قيل إنه اسم لذلك الملك بعينه، وقيل هو اسم كل ملك من ملوك العمالقة، مثل كسرى للفرس وقيصر للروم والنجاشي للحبشة. وأن اسم فرعون موسى قابوس في قول أهل الكتاب، قال السهيلي: وكل من ولي القبط ومصر فهو فرعون، وكان فارسيا من أهل إصطخر. قال المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية. قال الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر، وكل عات فرعون والعتاة الفراعنة. وبنو إسرائيل هم من تناسل من أبناء يعقوب عليه السلام، فإسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام، والأقباط هم ذرية حام، وهم أتباع فرعون، وهم أمم متفرقة في البلاد تجمعوا حول فرعون بمصر. ولعلنا في هذه الحلقة نبدأ قصة موسى من قبل ولادته، ونستمر في أحداثها كما ورد في القرآن الكريم حتى نهايتها، ذاكرين بإذن الله تعالى ما صح في ذلك، منبهين على دخائلها وما لا يصح فيها، ثم نختم بالفوائد والعبر المجنية منها. فإلى بدء القصة، لقد كان موسى من بني إسرائيل، وكانوا يعيشون بمصر، وكان بنو إسرائيل قد عتوا في الأرض بالفساد وارتكاب المعاصي، فسلط الله عليهم فرعون فتملك مصر ورفع من شأن الأقباط، وسام الإسرائيليين سوء العذاب. وهذا هو توعد من الله لبني إسرائيل، أنهم كلما أفسدوا في الأرض أرسل الله لهم من يسومهم سوء العذاب، كما قال تعالى: وإن عدتم عدنا. حتى أذن الله بفرجهم ببعثة موسى عليه السلام. وكان من شأن فرعون قبل بعثة موسى عليه السلام ما رواه ابن جرير بسنده في تاريخه وتفسيره عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، قالوا: كان من شأن فرعون أنه رأى في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل وأخربت بيوت مصر، فدعا السحرة والكهنة والعافة والقافة والحازة، فسألهم عن رؤياه، فقالوا له: يا يخرج من هذه البلد التي جاء بنو إسرائيل منها، يعنون بيت المقدس، رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فأمر ببني إسرائيل ألا يولد لهم غلام إلا ذبحوه، ولا تولد لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط: انظروا مماليككم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم، واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم، فذلك حين يقول الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض، يقول تجبر في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني بني إسرائيل، حين جعلهم في الأعمال القذرة استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح، فلا يكبر الصغير، وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت فأسرع فيهم. فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه فقالوا: إن هؤلاء قد وقع فيهم الموت، فيوشك أن يقع العمل على غلماننا بذبح أبنائهم، فلا تبلغ الصغار وتفنى الكبار، فلو أنك كنت تبقي من أولادهم. فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة، فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون فترك، فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت أم موسى بموسى. انتهى كلامه رحمه الله. فلما جاء المخاض أم موسى خرجت خارج البلد خوفا عليه من فرعون وملئه، فلما وضعته ورأت أنه ذكر ضاق صدرها وخشيت عليه، فقيل ألقته في اليم مباشرة بعد أن قذف الله في روعها أن ألقيه في اليم، فوضعته في تابوت وألقته، وقيل لم تلقه إلا بعد 4 أشهر، وأيهما كان فقد وضعته في تابوت من خشب وألقته في اليم، وهذا اليم هو نيل مصر. قال ابن جرير في تفسيره: وأولى قول قيل في هذا بالصواب، أي قال إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنوده أن تلقيه في اليم، وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادته، وأي ذلك كان فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه، ولا خبر قامت به الحجة ولا فطرة في العقل لبيان أي ذلك كان من أي. فأولى الأقوال في ذلك للصحة أن يقال كما قال جل ثناؤه: واليم الذي أمرت أن تلقيه فيه هو النيل. انتهى كلامه رحمه الله. ولو قال قائل: كيف طاوعها قلبها على رمي ابنها في النيل؟ فالجواب أن الله ألقى في قلبها أن اقذفيه في النيل ولا تخافي عليه فلن يضره ذلك، ولا تحزني فهو خير له وآمن عليه، وسوف نرده إليك بعد حين ونجعله رسولا إلى من تخشين عليه منه، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم إن الله تعالى لحكمة أرادها جعل التابوت يمر على نساء فرعون وهن الخادمات، وقد وقفن على النيل يغسلن، فرأينه فأخذنه إلى امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم، فلما رأت ألقى الله في قلبها حبه، فطلبت من فرعون أن يهبه لها فوهبها إياه، وعاش في كنف فرعون، فسبحان الله ما أعظم قدرته. ولما احتاج إلى الرضاع لم يقبل أي مرضعة، فطلبوا له من كل ناحية حتى وقع الاختيار على أم موسى، فالتقم ثديها وحقق الله وعده لأم موسى، فرده إليها وأصبحت ترضعه بثمن، وأمنت عليه من فرعون فأصبح يعيش في كنفه بعد أن كان يطلبه ليقتله. سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فبعد أن التقطه آل فرعون وقبل فرعون طلب امرأته في عدم قتله أصبح يسمى ابن فرعون. فطلبت أم موسى من أخته الكبيرة أن تقص أثره وتسمع أخباره، فبصرت به مع القوم وهم يبحثون له عن مرضعة، وهو لا يقبل أي ثدي منهن، حتى قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فجاءت بأمه فالتقم ثديها وأخذت وأكرمت وأعطيت ثمن الرضاع، فكان يعيش في قصر فرعون، وكانت أمه تأتيه صباحا ومساء لترضعه، حتى شب وكبر وأصبح له شأن في البلد، فكان ينقذ من يرى من المستضعفين من بني إسرائيل على يد الأقباط، حتى بلغ أشده وهو ابن 34 سنة أو 40 على خلاف بين أهل التأويل. فدخل المدينة في وقت هدوء الناس فوجد رجلين يقتتلان، إسرائيلي وقبطي، وقد علا القبطي على الإسرائيلي، فصاح الإسرائيلي بموسى طالبا النجدة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.